بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 43 في مذاكرة كتاب السنة من رواية أبي بكر الخلال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في ذكر أول من تكلم في القدر: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا. أعد الأثر الذي قبله حتى يكون الباب من أوله. أحسن. نعم. أخبرني أحمد بن محمد أبو حامد الوراق الطرسوسي قال حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي قال حدثنا علي بن سعيد قال سمعت أحمد يقول: أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني وسيسويه رجل من الأساورة. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثني ربيعة بن كلثوم بن جبر قال عن أبيه قال: قال أصحاب مسلم بن يسار: كان مسلم يقعد إلى هذه السارية فقال: إن معبدا يقول بقول النصارى، يعني معبدا الجهني. نعم. أول من عرف عنه أنه قال بالقدر واشتهر القول عنه هو معبد الجهني، واختلفوا في اسمه، فقيل هو معبد ابن عبد الله ابن عويمر الجهني، فقيل معبد ابن عبد الله ابن عكيم الجهني، فقيل معبد ابن خالد الجهني. وقد أخذ هذا القول كما ذكر الأوزاعي وابن المبارك، وها هنا مسلم بن يسار الخزاعي أخذ هذا القول عن سوسن النصراني، والأرجح في سوسن وسيسويه وسيسويه أنه سوسن النصراني، لأن النصارى حصل عندهم انحراف بالقدر وتلقف معبد هذا القول عن سوسن وأذاعه ونشره، وكان قوله في القدر أنه لا قدر من الله سابق، لا في علمه ولا كتابته ولا مشيئته ولا خلقه، وقد أفتى العلماء بكفره فصلب في 80، قتله عبد الملك بن مروان. أخذ عن معبد الجهني، أخذ عنه غيلان ابن يونس أو ابن أبي غيلان الدمشقي المصري، وكان فصيحا ذا كلام وحلاوة منطق، وناظره عمر بن عبد العزيز غير مرة إلى أن صلبه هشام بن عبد الملك، قطع يده وقطع رجله، ثم صلبه على باب الفراديس في دمشق 106. مجموع قول هؤلاء القدرية في أوله إنكار المراتب الأربع كما سبق في خروج يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن ولقوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: إنه ظهر في قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف. قال: إذا أدركت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بري وهم مني براء. ثم أسند حديث عمر عن جبريل في الإيمان والإسلام والإحسان. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول: القدرية أشد اجتهادا من المعتزلة. نعم، أشد اجتهادا من المعتزلة في نفي علم الله، لأن المعتزلة في القدر ينفون المشيئة، مشيئة الله، العامة وهي الإرادة الكونية وينفون الخلق، ولا ينفي عامة المعتزلة علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه ولا كتابته له في اللوح المحفوظ. أما القدرية وهم الغلاة بعد ذلك فينفون المراتب الأربعة، هذا معنى أنهم أشد من المعتزلة، أي في إنكار القدر بإنكار علم الله أن الله لم يعلم المقادير ولم يكتبها، وهذا بحد ذاته كفر يخرج من الملة. نعم. ذكر القدرية التي ترد على الله جل وعز. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، فقال أبي إذا جحد بالعلم، إذا قال الله جل وعز لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله عز وجل فهو كافر. قال وسمعت أبي يقول إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. وإنكار علم الله كما قاله مالك، قاله الأوزاعي، وقاله عامة أئمة السلف، موجب لكفر منكر هذا العلم. قال بقول القدرية وهو أليق به أو لم يقل بقولهم، فإن هذا القول معناه وصف الله جل وعلا بالجهل. وفيها قول الإمام الشافعي المشهور، قال ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، هي علم الله الأشياء قبل وقوعها ولا ما علمها؟ فإن قالوا علمها فهذا خصم لمذهبهم وإبطال له، وإن قالوا لم يعلمها فنفوا عن الله العلم فكفروا به. ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، أي بإبطال مذهبهم، وإن أنكروه كفروا. والله جل وعلا يقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ولما ناظر عبد العزيز ابن يحيى الكناني المكي تلميذ الشافعي، ناظر بشرا المريسي في حضرة المأمون، وانتقل من المناظرة بالأدلة إلى المناظرة بالعقل، فقال له يا أمير المؤمنين إما يسألني وأجيب أو أسأله هو ويجيب، هذا اسمه ضبط المناظرة. فقال بل سل أنت، يقوله بشر، فقال له هل الله يعلم أو لا يعلم؟ ما فيه إلا أحد الجوابين، فقال بشر الله لا يجهل. فقال الكناني يا أمير المؤمنين، حاد بشر عن الجواب، لهذا سميت الحيدة. قال أجبه يا بشر، هل يعلم الله أو لا يعلم؟ قال أقول إن الله لا يجهل. فخصمه بذلك الكناني، لأن المعتزلة لا يثبتون لله أنه يعلم، لأن هذا فيه إثبات صفة وهم ينكرون الصفات، وعندهم إن إثبات الصفات يلزم منه التعدد في الموصوف أو التركيب، كما أوهموا أنفسهم وأصلوا لهم هذا الأصل الباطل. فلهذا مذهب المعتزلة مهيئ لمذهب القدرية الغلاة. ثم إن القدرية استقر مذهبهم على النحو التالي: عامة القدرية وهم المعتزلة ينفون إرادة الله العامة ومشيئته، وينفون خلق الله للمقدرات القضاء والقدر، وغلاتهم ينفون المراتب الأربع كلها، فإن الله عندهم لا يعلم الأشياء حتى تقع، ولم يكتبها في اللوح المحفوظ، ولم يردها أن يشاءها المشيئة العامة، ولم يخلقها. ولهذا توارد إنكار السلف عليهم بمحاججتهم بالعلم، هل علم الله الأشياء المقدرة ولا ما علمها؟ فإن أنكروا علم الله لها كفروا، حيث وصفوا الله بالجهل، وهذا جحد لصفة معلومة لله بالضرورة، وإن قالوا علمها يخصمون ويحاجون بإثبات العلم، فصار عامة المعتزلة يثبتون العلم والكتابة ولا يثبتون المشيئة ولا الخلق في المقدرات. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن عمرو بن عبيد قال كان لا يقر بالعلم، وهذا الكفر بالله عز وجل. نعم، سألت أبا عبد الله الإمام أحمد عن عمرو بن عبيد البصري القدري، وقالوا في عمرو أن أباه كان من اليهود، وكان مع واصل بن عطاء مكونان مذهب المعتزلة، وأظن واصل الواجهة ولا المحرك من ورائه هو عمرو بن عبيد، ولهذا العلماء اعتنوا في كشف أباطيله، وألف فيه الدارقطني رسالته أخبار القدري عمرو بن عبيد. فجاء عن معاذ بن معاذ أنه قال سمعت عمرو بن عبيد يقول إن كان تبت يدا أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجاه، عياذا بالله. وهنا ينقل عنه أحمد أنه لم يكن يقر بالعلم، قال وهذا أي إنكار علم الله هو الكفر بالله عز وجل، لأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، ومعنى ذلك أنه تجدد لله علم لم يكن علمه من قبل. والله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ويقول وقد أحاط الله بكل شيء علما، فكيف يحيط بكل شيء علما وعلم كل شيء ويحدث له علم لم يكن قد علماه. نعم. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله قال القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون هذا كافر. نعم. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم في هذه المسألة أن أبا عبد الله قال ولم يزل الله عالما. نعم. وأخبرني عصمة بن عصام أن حنبلا حدثهم قال قلت لأبي عبد الله آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل للأرض؟ قال نعم، خلقه الله عز وجل للأرض وعلم ما هو كائن منه قبل أن يكون. قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا قبل أن يخلق آدم، قد علم الله ما هو كائن منه قبل أن يكون. وسمعت أبا عبد الله يقول علم الله عز وجل أن آدم سيأكل من الشجرة التي نهاه عنها قبل أن يخلقه. نعم، هذه الأشياء المقدرة علمها الله قبل خلق آدم، بل قبل خلق من قبل آدم وهي السماوات والأرض، فإن الله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن. هذا القلم من أين له العلم؟ هذا من الله، فلا يمكن أن يكون القلم المخلوق عنده علم ليس عند الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن شعبة عن منصور بن زاذان عن الحسن في قول الله تعالى ومن عنده علم الكتاب قال من عند الله عز وجل. نعم، علم الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله الذي أنزل الكتاب، والكتاب هنا هو الذكر الوحي المنزل، وليس الكتاب هنا الكتاب المحفوظ اللوح المحفوظ الذي عند الله. نعم. وأخبرنا أبو بكر أن نصر بن علي حدثهم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد مثله. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا هقل عن الأوزاعي كتب إلي رجل. عندك هقل كذا ولا هقل ابن زياد السكسكي؟ ها، ها؟ عقلي ليست مشكولة. أي وش يقول المحشي عندكم؟ ما ذكر شيء. ما عرف به؟ نعم. أما بعد، هذا أظنه هقل كان كاتبا للأوزاعي وملازما له رحمهم الله. نعم. فأقر بالعلم. قال حدثنا هقل عن الأوزاعي. نعم. عن الأوزاعي كتب إلي رجل. أما بعد، أنه كتب إلي ولا كتب إلى رجل؟ كتب إلي. إيه لا، أظنه كتب إلى رجل. الكاتب هو الأوزاعي وكاتبه هو هقل، هذا ابن زياد السكسكي. نعم. أما بعد، فأقر بالعلم، فإنه لن يخرج رجل إلا فرط في الإسلام أعظم من الإهمال والسلام. هذه جيدة، فأقر بالعلم، بعلم الله. عندنا فأمر بالعلم أو فأمر بالعلم، الأصح هو هذا، فأقر بالعلم، فإنه لن يخرج رجل إلا فرط في الإسلام أعظم من الإهمال والسلام. يعني التفريط بالنفي أعظم من الإهمال بترك الواجبات. وهذا فيه أن شناعة البدع أعظم وأفظع من شناعة المعاصي. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله الرجل يكون له قرابة قدري، قال القدري لا يخرجه من الإسلام. قلت أولئك لم يكونوا يدعون إلى القدر، فأما من كان عالما وجحد العلم قال إذا جحد كفر. هذا سؤال الإمام أحمد عمن تأثر بالقدرية بهذه البدعة كيف يتعامل معهم، فأجاب رحمه الله هذا الجواب الذي عليه مشكات النبوة. كيف؟ ما دام أنه مسلم له حق الإسلام، لكن يأتي عوارض بعد ذلك بما يتعلق بهجر هذا المبتدع، والهجر وعدمه ليس متعلقا بذات البدعة وإنما متعلقا بالمصلحة من هجره وعدم هجره. والمصلحة إنما يقدرها في كل وقت علماؤها، ليست أمرا منصوصا عليه بالإطلاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر كل من عصاه، وإنما هجر الثلاثة تخلفوا عنه في تبوك، دل على أن الهجر حكم متعلق بالمصلحة، إما في المهجور أو في مصلحة اتقاء الناس لهذه البدعة والمعصية وأهلها. وهنا فرق الإمام أحمد بأن القدري الذي لا يخرج من الإسلام له حق الإسلام، وأما الذي يهجر بالكلية فالذي كفر وهو جاحد علم الله. ولا يذكرون الكتابة لأنها تابعة للعلم، ولهذا كان المتقدمون يرتبون القدر على مرتبتين، لكل مرتبة درجتان. فالدرجة في المرتبة الأولى علم الله، ويتبعها درجة أخرى وهي كتابته، كما جمع الله بينهما في آية سورة الحج ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم. أخبرنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله عن القدري فلم يكفره إذا أقر بالعلم. إذن عندنا القدرية نوعا، غلاتهم يكفرون، فإن وجد قدري يثبت العلم وينفي الكتابة يكفر أيضا، لأن الكتابة جاءت بأدلة كأدلة العلم في الكتاب والسنة. وأما إن نفى المشيئة وهي الإرادة العامة وما شاء ونفى الخلق فهذا يضلل ولا يكفر. متى يكفر؟ إذا عاند بعد بيان الأدلة له وإيضاحها وإزالة ما عنده من الاشتباه، فوصل إلى مرحلة العناد والمكابرة فحكمه إلى العلماء، هم الذين يكفرونه. فالمسألة لا بد أن يكون فيها تحقيق ومع التحقيق إنصاف، فليس أهل البدع على درجة سواء، وهذا من معالم منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح في الحكم على الناس، أنهم ينزلونهم منازلهم سواء في البدعة أو في المعصية أو في درجات الكفر. ولهذا ليس الكفر عند أهل السنة على درجة واحدة، أشد الكفر النفاق، والكفر دركات كما الإيمان درجات، والبدع كذلك ليست على شأن واحد، وإنما هي دركات، أشدها البدع المكفرة وهي دركات أيضا، يليها البدع المفسقة المضللة وهي دركات، وكذلك الذنوب هي مراتب، أشدها الكبائر ثم الصغائر، فهم أهل إنصاف في الحكم على الناس. ولا يضير مذهب السلف وجود بعض المتعجلين أو الأغمار والجاهلين الذين ينسبون للسلف ما ليس من مذهبهم، وربما استطالوا على الناس بكثرة كلامهم وإزعاجهم وهيلمانهم. لا يزال الحق أبلج والباطل دونه ومعه وبعده لجلج. فأهل السنة أهل إنصاف، أهل عدل. هذا أحمد رحمه الله لم يكفر المأمون، مع أنه قال فيه كما ذكر ذلك ابن الجوزي في مناقبه: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، لكن مع ذلك لم يكفره، حيث حمل الناس على هذا القول الباطل لوجود الجهل أو بعضه أو الشبهة أو بعضها. وفي هذا الباب عموما، في باب التكفير وفي باب التعامل مع أهل البدع، أهل السنة يضربون بذلك المثل العظيم في العدل والإنصاف وفي عدم الحيف والظلم والتعدي، حتى لو كرهوا البدع وكرهوا أهلها فإنهم لا يسترسلون مع أنفسهم ومع هوائهم. وفي باب التكفير أمثله بمثال يقرب خطورته وشناعته، كمن يمشي في حقل فيه ألغام إن لم يعرف مواطئ قدميه، وإلا قد يطأ موطئا فيه حتفه. ما الخريطة التي يمشي عليها؟ هي العلم في الحكم على الناس وفي معرفة ما هم فيه، لا من جهة الأعيان ولا من جهة غير المعينين. نعم. سم أي بكسر الهاء هقل ولا هقل وإسكان ما بعدها، وين هذا في أي أحسنت. إذن هقل كاتب اللي لوزاعي. عندك أشار إلى أي موضع في رقم عندك؟ إيه. نعم، رقم حديث كم؟ أحسنت. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا جحد العلم قال: إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون، استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وهذه مسألة أخرى جليلة يعنى بها القضاة ويعنى بها من ورائهم العلماء، وهو من أتى بالكفر الأكبر لا يقام عليه حد الكفر حتى يستتاب ثلاثا، لأن في الاستتابة قطع للمعذرة والعذر بيننا وبينه أمام الله. إذن فيه مراحل وصف البدعة أو المعصية بالكفر، ثم ثانيا وصف أهلها بالكفر، ثم ثالثا وهذا غير المعينين، وصف المعين المقارف لها بالكفر الأكبر، ثم رابعا إقامة الحد عليه بقتله، وهذه تحتاج إلى الاستتابة، ولا يقوم بها إلا من له ولاية، ولاية عامة كإمام المسلمين، أو ولاية خاصة كالسيد مع عبيده وأولاده وبناته. نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله. ولهذا ثبت عن عائشة، ثبت عن عائشة وعن حفصة أنهما قتلتا الجارية لما سحرتهما، لها ولاية خاصة تملكها، تملك هذه الجارية. نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول في قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، هذه حجة على القدرية. وقال الله عز وجل: ومنك ومن نوح، هذه حجة عليهم. وهذه الحجة في أخذ الله الميثاق من النبيين ومنك ومن نوح، لأنهم أخذ الله عليهم الميثاق قبل أن يخلقوا، وهذا يبطل وينسف أصل مذهب هؤلاء القدرية النفاة للقدر. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن قال: إن لمن الأشياء أشياء لم يخلقها الله يكون مشركا. قال: لم يخلقها الله، إذا جحد العلم يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. اللهم استعان. نعم. أخبرني منصور بن الوليد النيسابوري أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا العباس صاحب أبي عبيد، وسأل أبا عبد الله عمن جحد العلم، قال: يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. اللهم استعان. وأبو العباس صاحب أبو عبيد القاسم بن سلام، أنه سأل الإمام أحمد عمن جحد العلم. نعم. وش قال في أبي العباس عندكم؟ ما ذكر شيء. ما عرفه؟ نعم. إن شاء الله يحسن إليك. تفريق بين العلم والمشيئة. أي. في جحد العلم والمشيئة. يعني لماذا فرقوا في أن هذا كافر وهذا لم يكفر؟ التفريق بينهما أن إثبات صفة العلم صفة ثابتة لله بدلائل الأدلة الشرعية الكتاب والسنة ومجمع عليه، ولأن العلم من صفات إيش؟ من صفات ذاته سبحانه. أما إنكار المشيئة ليس معناها أن الله غير مريد بالكلية، ولكن غير مريد لهذا القدر، ففيها نوع شبهة، والشبهة ضرب من ضروب التأويل، فهي لا يقال أنها لا يضلل بها ويفسق بها، لكن الكلام على التكفير، أهل السنة في التكفير على وضح النقع على مثل هذه الشمس. نعم. أخبرني عبد الله بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن القدري يستتاب، وقلت: إن مالكا وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز يرون أن يستتيبوه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال: أرى أن أستتيبه إذا جحد علم الله. قلت: وكيف يجحد علم الله؟ قال: إذا قال لم يكن هذا في علم الله أستتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال: إن منهم من يقول: كان في علم الله ولكن لم يأمرك بالمعصية. يعني أنه أنكر الإرادة والخلق ولم ينكر العلم، أن الله علم منه ذلك. بعض أهل السنة يقول: من أنكر المراتب الثالثة والرابعة يكفر، وهذا على الصحيح أنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة ويثبت فيه أنه معاند مكابر بعد قيام الأدلة الشرعية على ما ينفيه. نعم. أخبرني الميموني قال: حدثني القعنبي عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز، فقال: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا ولا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: ذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. وهذا قول نافع مولى عبد الله بن عمر، وهو الذي كان يمشي معه عمر بن عبد العزيز. فإن نافع بن مالك أبو سهيل أو أبو سهل من جلساء عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن عبد العزيز جلساءه العلماء والرواة. قال: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ عمر بن عبد العزيز متى ولايته؟ إلى سنة 92 رحمه الله. يعني أدرك هؤلاء القدرية الذين نفوا العلم، وجداله ومناظرته لغيلان ابن أبي غيلان الدمشقي تدل على هذا. وغيلان هو الذي أخذ عن معبد الجهني، فقال له: ما تقول في هؤلاء القدرية؟ قلت: أرى أن تستثيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف، العرض على السيف حتى يرجعوا عن هذا القول، فإن رأوا بارقة السيف على رؤوسهم ولم يرجعوا قطع المعذرة بينهم وبين الله. قال عمر رحمه الله: ذلك رأيي. ثم قال الإمام مالك بن أنس وهو بعدهم: وذلك رأيي، أي ذلك هو حكمي فيهم. نعم. أخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا القعنبي. كذا عندكم كلكم عبيد الله ولا في عبد الله؟ ها؟ كلكم؟ أي نعم. قال حدثنا القعنبي فذكره إلى قعنبي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب شيخ مسلم، يقال له القعنبي ويقال عبد الله بن مسلمة بن قعنب. أي نعم. فذكره إلى آخره وساد. قال حنبل: سألت عمي عن ذلك فقال: وذلك رأيي، أي رأيه موافق لرأي مالك ونافع بن مالك وعمر بن عبد العزيز في أنهم يستتابون. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله كل مولود يولد على الفطرة. مش علاقة هذا بالردع القدرية؟ ها، هل هذه علاقة؟ نعم. أي هذه لها علاقة بمسألة إقامة الحجة وأخذ الميثاق، فإن الفطرة توافق الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من المكلفين، وإن كان المكلفون قد نسوه. ففي ألف لام ميم صاد الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. الآيات. فأدلة الفطرة توافق أدلة الميثاق، فإن الميثاق أخذه الله من بني آدم كما جاء به الوحي، وإن نسيه هؤلاء المكلفون. ما هذا الميثاق؟ هو الإيمان بالله معبودا وربا، وهي الفطرة التي فطروا عليها. نعم. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، قال: الفطرة التي فطر الله العباد عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا، ونسب ذلك إلى الأبوين لأنه الغالب، وإلا قد يهوده معلمه أو يهوده زميله وجليسه أو هواه. قال: أو ينصرانه، أي يجعلانه نصرانيا. لاحظوا، لم يقل أو يمسحانه، يجعلانه مسيحي كما يشتهر الآن. واشتهار النسبة إلى النصرانية بالمسيحي والمسيحيين هذا غلط، فإنها أول درجات إزالة الفوارق بيننا وبينها. فإن المسيح عيسى بن مريم براء منهم، وإنما هؤلاء وصفهم الله بأنهم نصارى ولم يصفهم بالمسيحيين. أو يمجسانه، يجعلانه مجوسيا. هنا سؤال: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملل الثلاث، مع أن الملل غيرها كثيرة، فالعرب مشركون وهم الأكثر. ذكر هذه الثلاث لأنها أمثل الملل وقتئذ، اليهود والنصارى مع التحريف والتبديل والمجوس، وأصل المجوس أننا نسن فيهم سنة أهل الكتاب، كما قال صلى الله عليه وسلم لما كان في هجر أي في الأحساء مجوسا عباد نار، قال سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، مع أن المجوسية وثنية في عبادة النار، ومنهم الثانوية القائلون بالنور والظلمة، فالنور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وهذا والله أعلم من سير الفرق والمقالات أن أصل المجوسية على دين، إذ اضطرد أنه ما من أمة إلا فيهم رسول. الإشكال في ماذا؟ أن لم نعلم من هو رسوله. أمة الصين من قديم قطعا فيهم رسول، لكن عدم علمنا لا يوجب أن ننفي عنهم وجود الرسول لعموم قول الله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لأن الرسل لإقامة الحجة على بني آدم. وفي دراسة أصول المجوسية كانوا على ديانة رجل يقال له زرادشت، ولهذا يسمون في الكتب القديمة في المقالات بالزرادشتية. وزرادشت كما ذكروا معاصر لنبي الله داود، وعنده تعاليم حسنة، فقد يكون موافقا لنبي أو غير ذلك، حتى وجد في المجوسية ماني ابن فاتك فحرف تعاليم زرادشت فنابده المجوس وسموه وأتباعه بالزنادقة نسبة إلى كتابه الذي ألفه زنداماني، فجاء لفظ الزنديق من هذا الأصل. فعندهم شبهة كتاب، فذكر أمثل الأديان، فلما ذكر أمثلها وأنها على غير الفطرة فما دونها في الوثنية في دركاتها من باب أولى. ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم كل مولود يدعى الفطرة فأبواه يسلمانه أو يسلمانه، لا، لأن الأصل هو الإسلام. ولهذا لو وجد مولود نشأ من غير أن يغير لا من الشياطين، شياطين الإنس والجن، ولا من المؤثرات الأخرى، لنشأ وهو عارف بربه موحد له. نعم. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم، وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل، وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم، سمعوا أبا عبد الله في هذه المسألة قال الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد عليها من الشقاء والسعادة، يعني الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وكذلك من الشقاء والسعادة بمن أن يكون من أهل الشقاء أو من أهل السعادة، وكل هذا سبق به علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. نعم. أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، قال على الشقاء والسعادة، قاله يرجع على ما خلق، على ما خلق له، يرجع إلى الأمر الذي قد سبق كتابة الله له، فإن كان من أهل السعادة سيرجع إليها، وإن عمل دهره أو أكثر دهره على عمل أهل الشقاء، وإن كان مكتوب عليه أنه من أهل الشقاء رجع إليهم وإن كان عمل دهره على أهل السعادة. وهنا قاعدة مهمة مضطردة في هذا الباب، إذا فهمها طالب العلم وفهمها المسلم تنحل عنده جل إن لم يكن كل شبه القدرية. ما هي هذه القاعدة؟ أن الثواب والعقاب لا على محض القضاء والقدر، وإنما على ما يختاره المكلف، فتثاب وتعاقب على ما تختاره بنفسك من دين واعتقاد وقول وعمل. وليس مناط الثواب والعقاب ما مضى به القضاء والقدر، وما تختاره مهما كان بإرادتك واختيارك لن يخرج عن ما سبق به قضاء الله وقدره. إذا فهم هذه القاعدة المسلم وطالب العلم تنحل عنده الشبه. ولهذا لو قال القائل منهم: كيف يقدر علي الشر ويعذبني؟ نقول: العذاب ما ذهب إلى التقدير، إنما على فعلك واختيارك. وأدلة الشرع متضافرة على هذا المعنى. انظروا في النظرة الأولى إلى الحرام، يحاسب الله عليها ولا ما يحاسب؟ ليش ما يحاسب عليها؟ لأنها ليست باختيارك أيها المكلف. فإن أدام النظرة أو كررها، إدامتها للنظرة أو تكرارها فعل باختياره، فيلحقه الثواب إن لم يكرر ولم يدم بل صرف بصره، ويلحقه العقاب إن أدامها أو كررها. مثال آخر، وهذه الأمثلة كثيرا ما نكررها في هذا الأصل حتى يستبين لك أيها المسلم: أجمع الفقهاء على أن الحركة الكثيرة في الصلاة إيش؟ تبطلها. وش رأيكم في المرتعش؟ حركة كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. هل تبطل صلاة المرتعش بكثرة حركته؟ الجواب لا، لأنها حركة بغير اختياره وإرادته. آتي بمثال ثالث يبينها. الرابع لا، ترى بس ثلاثة. ترى في منامك أيها الرجل أنك تطأ ذات محرم منك، أختك، بنتك، عمتك، خالتك، وربما أمك، فتنزل. وترى المرأة أنها يطأها في منامها ذو محرم منها، ويوجب لها ذلك إنزالا يوجب الغسل. هل هذا الفعل الذي رأيته في منامك يترتب عليه ثواب وعقاب؟ لا، مع أنه لو وقع في الشاهد لكان من أعظم الجرائم وأقبحها، وجزاؤها القتل لعموم الحديث: من رأيتموه يقع، من وقع على ذات محرم فاقتلوه. لكن ليش في المنام ليس له أي اعتبار وليس له أي أثر، بل هو نعمة من الله تنفس عن هذه الطاقة فيك؟ لأنه فعل بغير اختيارك وبغير إرادتك. هذه قاعدة مهمة يا أخواني، وأحسب أن من فهمها وحققها ينحل عنده إشكالات القدرية وإشكالات من الجبرية. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: الفطرة الأولى التي فطر الله عز وجل عليها. قلت له: أنا فما الفطرة الأولى؟ هي الدين. قال: نعم. نعم، الفطرة التي فطر الله عليها الناس وهي الميثاق هو معرفة الخلق ربهم، معرفة الألوهية والعبودية، لا معرفة الصانع فقط كما يقوله المتكلمون، لأن معرفة الصانع والرب أمر فطري. ولهذا المنحرفون في الربوبية قليل ولا كثير؟ المنحرفون في الربوبية أقل من المنحرفين في العبادة. والذين عرف عنهم الانحراف في الربوبية شذاذ بني آدم: فرعون، النمرود بن كنعان، وهؤلاء أنكروا الربوبية ظاهرا ولا باطنا؟ ظاهرا لا باطنا. الدهرية الملاحدة أنكروها ظاهرا لا باطنا. عامة المشركين أقروا لله بالربوبية. إذن المقصود بالفطرة هو معرفة العبودية، أن الله ربهم وهم عبيد له. نعم. أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله: كل مولود يولد على الفطرة ما تفسيرها؟ قال هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها شقي أو سعيد. وقال أبو عبد الله سألني عن هذه المسألة إنسان بمكة وكان قدريا فلما قلت له كأني ألقمته حجرا. نعم، أن الله علم أهل الشقاء من أهل السعادة، فطر عباده فعلم من هو بعينه إلى جهنم ومن هو بعينه إلى الجنة. وفي سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نعم. أخبرني عبيد الله بن حنبل ابن إسحاق بن حنبل قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن قال قال الأسود بن سريع كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة. هذا من بني سعد الأسود، يقال ابن سريع كذا ولا ابن سريع، هذا سعدي من بني سعد من تميم. نعم، رضي الله عنه. قال الأسود بن سريع رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو قال في بعض المغازي، فتجاوز قوم إلى الذرية ليقتلوها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال قوم تجاوزوا إلى الذرية يقتلونها؟ قالوا يا رسول الله إنهم أولاد المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أولاد المشركين، إنها ليست نسمة إلا تولد على الفطرة. كذا نسمة ولا نسمة؟ نسمة يعني روح. أي نعم، أحسن الله إليك. إنها ليست نسمة إلا تولد على الفطرة ثم لا تزال على ذلك حتى يعرب عنها لسانها، فإما يهوديا أو نصرانيا. سمعت أبا عبد الله وسألته عن معنى هذا الحديث فقال لي نقول الفطرة التي فطر الله عليها العباد من الشقاء والسعادة. هذا رواه الإمام أحمد ورواه غيره. قال المحشي عندكم على تخريجه؟ أحسن الله إليك. قال رواه أحمد عن يونس حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن الأسود بن سريع فذكره، وإسناده صحيح على خلاف في سماع الحسن من الأسود، وأكثر الحفاظ على عدم سماعه كأحمد وابن معين وابن المدين وأبي داود والبزار وغيرهم. قال ابن عبد البر في التمهيد وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة منهم بكر المزني والعلاء بن زياد والسري بن يحيى، وقد روي عن الأحنف عن الأسود بن سريع وهو حديث بصري صحيح. انتهى. ما ذكر مخرجا له غير أحمد؟ لا. أي. قال في أيضا علق من كلام ابن القيم. وش يقول؟ قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل معناه إن خياركم هم السابقون الأولون وهؤلاء، يعني أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم هم من أولادي المشركين، كان آباؤهم مشركون حتى من الله على من من منهم بالإسلام كأبي قحافة. إيه نعم. فإن آباءهم كانوا كفارا ثم إن البنين أسلموا بعد ذلك، فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمنا، فإن الله إنما يجزيه بعمله لا بعمل أبويه، وهو سبحانه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. انتهى. هذا نقل جيد ابن القيم، أبان المعنى في هذا الحديث، وليت المحققين في مثل هذه المواضع يعززون حواشيهم بالنقل عن الشيخين فيما يبين ما قد يكون محل إلباس والتباس في النقول. في هذا الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الذراري، وهذا ما أوصى به صلى الله عليه وسلم بعوثه وما فعله هو بنفسه، فنهى عن قتل الذرية. ولهذا في حديث بريدة أغزوا بسم الله، أغزوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. من الوليد؟ الذراري. ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته، لأن من لم يحمل السلاح علينا لا يجوز لنا أن ننهكه ونقتله حتى يكون له دالة. دريد بن الصمة من بني جشم وهو سيدهم عمي في غزوة حنين، كبيرا في السن، ومع ذلك أذن بقتله لأن له رأي ودالة للكفار. فإنه قال في يوم حنين لمالك بن عوف النصري سيدي ثقيف: يا مالك بن عوف، ما لي أسمع رغاء البعير وثغاء الشاه وصياح الذراري؟ قال: أخرجت معهم أموالهم وأهليهم لئلا يفروا. قال: راعي غنم والله، يعني شو دريك بالجهاد والقتال، وهل يلوي الفار على أحد؟ فقتل دريد بن السمة لأن له دالة مع الكفار، وكذلك المرأة إن كان لها دالة معهم بالجس والجاسوسية، وكذلك الراهب، فإنه ينتقل من الأصل ألا يقتل إلى جواز قتله بالتبع بهذه الدالة، وهذا كله متعلق بولي الأمر. وفي سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة مجتمعين فقال: ما لهم؟ قال: هذه امرأة مقتولة. فغضب عليه الصلاة والسلام كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: ما كان لهذه أن تقتل، في رواية أن تقاتل. ثم ها هنا عطف عليها عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول، إنهم أولاد المشركين. فقال: إن خياركم أولاد المشركين، ليس كونهم أولاد المشركين يوجب قتلهم. ثم ذكر: إنها ليست نسمة إلا تدعى الفطرة، ثم لا تزال على ذلك حتى يعرب عنها، فإما يهوديا أو نصرانيا، أي بما يعلم وينشى عليه ويربى عليه. ولما سئل عن أطفال المشركين كما في الصحيحين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا من حيث الحكم الأخروي. أما من حيث الحكم الدنيوي فإن أولاد المشركين ومجانينهم يعاملون معاملات أهلهم، فلا يغسل ولا يصلى عليهم ولا يدفنوا مع المسلمين ولا يورثوا، هذا في الحكم الدنيوي. وفي الحكم الأخروي سبق أن القول الراجح في هذه المسألة أن أولاد المشركين والكفار ومجانينهم حكمهم حكم أهل الفترات الذين بين الرسل أو لم يسمعوا بنبوة رسول، وأرجح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون امتحانا خاصا يوم القيامة، فإن نجحوا فيه وأحسنوا دخلوا الجنة وإلا دخلوا النار. جاء عند أحمد وغيره أن من الامتحان الخاص أنه تسجر لهم نار يوم القيامة فيؤمرون بتقحمها، فمن امتثل تقحمها فسقط في الجنة، ومن أبى سحب إلى النار. وهذا قريب منه ما يتعلق بالدجال في الدنيا، فإن الدجال سيمتحن الناس امتحانا عظيما، قال صلى الله عليه وسلم: إن معه جنة ونار، فأما جنته فنار تلظى، وأما ناره فماء بارد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليأت ناره وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه فإنه ماء بارد، لئلا يبهره أو يزجره بهرج ناره، هذا إذا لم يكن إلا الخضوع لامتحانه عياذا بالله منه ومن شره ومن فتنته. نعم. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد الله عن حديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه، فقال: الفطرة التي فطر الله عز وجل التي فطر الناس عليها، وهي فطرة الإيمان بالله، الإيمان بالله ومعرفته، وليست المعرفة التفصيلية، بل هذه التي جاءت بها الحجة الرسالية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله الشقي من شقي في بطن أمه. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سألت أبا عبد الله قلت: أفاعيل العباد مخلوقة؟ أفاعيلهم يعني أفعالهم، يقال أفعال وأفاعيل، أفعال العباد وأفاعيلهم هل هي مخلوقة؟ نعم. قال نعم، مقدرة عليهم بالشقاء والسعادة. قلت له الشقاء والسعادة مكتوبان على العبد؟ قال نعم، سابق في علم الله وهما في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقه، والشقاء والسعادة من الله عز وجل. قال عبد الله رضي الله عنه الشقي من شقي في بطن أمه، وقال في موضع آخر الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد بغيره. قال وكتب الله عز وجل على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه. قلت فأمر الله عز وجل العباد فأمر الله عز وجل العباد بالطاعة؟ قال نعم، وكتب عليهم المعصية لإثبات الحجة عليهم، ويعذب الله العباد وهو غير ظالم لهم. وقال قال ليس شيء أشد على القدرية من قول الله عز وجل وما ننزله إلا بقدر وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي القرآن في غير موضع إثبات القدر لمن تفهمه وتدبره. نعم، الشقي من شقي في بطن أمه، هذا لفظ حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا أرسل الله الملك فإنه يكتب أربع كلمات، يكتبها لا إنشاء لها من جديد، ولكن أخذ لها من اللوح المحفوظ. يكتب رزقه وأجله وعمله، وهل هو من أهل الشقاء أو من أهل السعادة، هل هو شقي أو سعيد. وكل ذلك لما سبق به علم الله وكتابته له، وكذلك إرادته وخلقه. ثم إن هذا لا يتعارض مع أمر الله عباده بالطاعات ونهيهم عن المعاصي، فالأمر بالطاعة والنهي عن المعصية أمر شرعي قد يمتثله العبد وقد يتخلف عنه ولا يمتثله، فإن امتثل فله الثواب، وإن لم يمتثل فيستحق بذلك العقاب. وأشد ما على القدرية هذه الآيات وما ننزله إلا بقدر معلوم، دل على أن الله علم هذا القدر المعلوم وكتبه وعرف قدره. وفي قوله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقاعدة كل آية يستدل بها القدر فهي حجة على من؟ على الجبري. وكل آية يستدل بها الجبري فهي حجة على القدر. فالجبري يستدل بماذا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه حجة على من؟ على القدرية. وما احتج به القدرية فحجة على الجبرية. ولهذا الحق الذي عند هؤلاء وهؤلاء عند القدرية وعند الجبرية مجموعه هو الحق الذي عند السلف وعند أهل السنة. خلاصتها القدرية وش يقولون؟ إن الله لم يقدر المقدرات، لا خير ولا شر، هذا حق ولا باطل؟ باطل، حطوا عليه إكس. ويقولون العباد يخلقون أفعالها، هذا حق. نأتي للجبرية، يقولون العباد إن الله أجبر العباد على شيء، أجبرهم على أفعالهم، يقول هذا باطل. والحق الذي عندهم أن الله جل وعلا قدر المقادير، فنأخذ التقدير هذا مع ذاك فيتمحض مذهب أهل السنة.